طفل او شفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك بيوم يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. طفل او شفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ليلة وعالسهر متعلم عيوني ما أدري شجاني وغربتي فوني. ليلة وعالسهر متعلم عيوني ما أدري شجاني وغربتي جفوني. رحيت ساري حب طيفي وعالم يظنوني وحيس وجهي تغير وينخطف لوني بس ما غفت هالعين وانطبقت الجفنين لم شاهدت عيني. كان شفت ابويا حسين ويقل لي لا تبكين يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. طفلة وشفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. ابويا حسين شان شفتك حضار يمي وتبدد غير حزني وزعل كل همي. ابويا حسين شان شفتك حضار يمي وتبدد غير حزني وزعل كل همي. على صدره يضمني ويلهج باسمي يقول لي ليش دمعج عيل وجين يهمي. يا طفلة كاف النوح ضفت على جرح جروح منه اللي داويني لابد هضمنا يروح وارجع وفرح الروح. يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني. طفلة وشفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني. يمسح فوق راسي بجفه ويشمني على صدره الشريف الطاهر يضمني. يمسح فوق راسي بجفه ويشمني على صدره الشريف الطاهر يضمني. يقيل لي حالتك يا طفلتي يهضمني وهذه دمعتك أكثر تألمني. لابد زماني يعود من السفر موجود يمك تلاقيني. هذا الصبر مريود لابد أرد الخدود يا طفلة تعنيني يا طفلة يا طفلة تعنيني والدي المظلوم يمي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني عقوب ما قعد يمي وظني الصدر جاء نحيب ونايحة وحسرة عقوب ما قعد هي أمي وضمي الصدر جاوبت نحيب ونايحة وحسرة يا ابو يا شلون جرح البيت قلب يبرق وانت بعيد عني وسلوتي العبرة اتسلى بالاعبار وتنطر الاخبار يا ساعة الفيني جاوبني هذا الصار لابد ارد للدار يا طفلة تعنيني يا طفلة تاني لو شفت بالنوم جن والدي المظلوم يمي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تاني يا طفلة تاني ويا عفيتني بعيلتي ونوحي جمور وني وغبت والغابة غابة وقطعت ظني عفتني بعيلتي ونوحي وجمور وني وغبت والغابة غابة وقطعت ظني عثيت لك كم رسالة كم خبر مني وقليت لك ليش ما تمشيت بعد عني عن عيني شخصك غاب واتمنى خط كتاب منك يوافيني متنطير على الباب ما أرسلت الجواب يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني طفلة وشيفت بالنوم جن والدي المظلوم يمي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد أجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني ويا عليك أحن ما حنتي ناقة العلي الأكبر أخويا شكثر مشتاقة ويا عليك أحن ما حنتي ناقة العلي الأكبر أخويا شكيثور مشتاق وعبد الله الطفل يا ما يصعب يفراق صدق ويا رقي اختي اتلاقى من هالحيل مفزية لان خالي شفت البيت والهم يباريني دمعة حزن صبيت وينك يا من ناديت يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني لو شفت بالنوم جن والدي المظلوم يمي ويحاجيني حاجيني ويقول لي كافي اليوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني النوب الحال اصعب صار وتغير ولا ادري الحليم بالعكس يتفسر النوب الحال الصعب صار وتغير ولا ادري الحليم بالعكس يتفسر بس ايتام رجعت مين هلي هلي وخدار الخبار لن والدي بطافكر بلا موذر يا حسن والماء يمر عالبال بس عايل واطفال رجعت تواسيني شلون انعكس هالحال شاوي انا ابويا القال يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني طفلة وشيفت بالنوم جن والد المظلوم يمي ويحاجيني ويقل لي كافي اليوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني للشاعر الأديب جابر الكاظمي.